وصلنا إلى قوله تعالى كذلك قرآنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا حكما عربيا لأن تبعت أهواءهم إلى آخر الآية. شرحنا هذه الآيات في معنى الحكم ونستكمل هذه الليلة بقية ما نود أن نشير إليه من آيات تكون سببا لفهم المؤمنين لهذا الاسم الشخصي. ومن هذه الآيات الكريمات التي نود أن نشير إليها قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما. وهذه الآية الكريمة فيها معاني كما ذكرنا وفيها جمل كثيرة من جمل العلم المهم الذي ينبغي أن يفهمه أهل الإيمان. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وهذه الآية الكريمة في سورة الأنعام جاءت بعد أن أخبرنا سبحانه وتعالى عن تصاريف المشركين وعنادهم وتكذيبهم وتعنتهم في طلب الآيات. المشركون في هذه السورة الكريمة من قبل الآيات التي قبل هذه الآية أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات على صدق نبوته طلبوا أن يأتيهم الآيات حتى إن الله تبارك وتعالى قال في هذه الآيات ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كملا ما كانوا يؤمنون. فبينت الآيات السابقة على هذه الآية أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا بصدق نبوته أن يأتيهم بآيات يعني بخوارق للعادة تبين أنه فعلا مرسل من الله تعالى. لذلك يقول في التحرير والتمييز بعد أن أخبره سبحانه وتعالى عن تصرف المشركين وعنادهم وتكذيبهم وتعنتهم في طلب الآيات الخوارق إذ جعلوها يعني جعلوا هذه الخوارق الآيات الخالقة حكما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صدق دعوته. وبعد أن صلحهم الله تبارك وتعالى وبين أن ذلك كله مردهم إلى عداوتهم وإلى للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى افترائهم عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات قبل ذلك بالإعراض عنهم وبتركهم وما يفترون أنه يعرض عنهم صلى الله عليه وسلم وأن يتركهم وافتراءهم وأعلمه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما تلفى أن يكون وكيلا عليه نص عليهم وكيل الآيات وأعلمه بأنه أي هؤلاء المشركون كلهم سيرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى فينبئهم بما كانوا يعملون. بعد هذا الكلام السابق هذه مقدمة ليس لنا إيه هذه نفسها لفهم الآية التي معنا فهم الآية الكريمة التي تقول أفغير الله أبتغي حكما وندخل في هذا المعنى بعد أن ذكر الله تعالى ذلك عن المشركين يعني بعد أن فضحهم وبين اختباراتهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وما يفترون أنهم راجعون إلى الله تعالى وبين كذلك تعنتهم في طلب الآيات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لقنه الله تعالى ماذا يقول عن أي كل ذلك لقنه المولى سبحانه وتعالى لقن النبي علم النبي الحجة التي يقولها لهم ماذا يقول لهم بعد أن فعلوا ذلك كله وبعد أن طلبوا ذلك وبعد أن افتروا هذه الافتراءات لقنهم سبحانه وتعالى ما يقول لهم عندما أرادوا أن يطلبوا الآيات الخوارق لتكون حكما بينهم وبينهم في صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال له المولى كلهم أو يقول بعد ذلك كله لقال الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وطلباتهم فيفرع عليها أنه لا يكون حاكما بينه وبينه غير الله تعالى الذي إليه مرجعهم، وإن سمعوا في غير ذلك فقد صنعوا منكرا. يقنهم الله تعالى، هذه الآية بداية الآية، أفغير الله أبتغي حكما، دي محدوثة القول، يعني قال قل لهم، قل يا أبا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أفغير الله أبتغي حكما، قل أفغير الله أبتغي حكما، أرمي معناها، وقل هنا محدوثة يدل عليها هذا الكلام من كلام الله تعالى. وكلهم معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يطلب حاكما بينه وبينهم إلا الله. كل هذه الآيات المفروض نحن نذكر هذه المعاني حتى يتعلم المرء كما ذكرنا من قبل حظه منها، يعني عندما يذكر المرء الآية، هذه الآية متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله يأمره فيها بأمر، معنى ذلك أن المؤمن لا بد أن يكون له فيها حظ، أن يكون له معنى يأخذه من هذه الآية ويستفيده، لا يرى به استفادة أفغير الله يبتغي حكما، أما المرء لا يبتغي غير الله تعالى حكما. في كل أحواله وأموره سواه غلطات بينه وبين نفسه، بينه وبين أهله، بينه وبين الناس جميعا، لا يكون حكما يفصل بينه، أو لا يكون حكما يقيم عدله وقسطه، أو لا يكون حكما يقيم حكمه فيه، أو لا يحكم عليه في ظاهره وباطنه وبينه وبين الناس إلا الحكم سبحانه وتعالى، فلا يكون لدى أي أحد حكم إلا حكم الله تعالى. لذلك يقول بعد أن قال ذلك فكأن المشركين، معنى الآية بقى أفغير الله أبتغي حكما، كأن المشركين اللي بقى يتأمل بقى الآيات ويفهم الكلام الذي كنا نذكره في أعجاز القرآن وفهم السور والآيات والكلمات القرآنية، يقول فكأن المشركين دعوا النبي، معنى الآية أفغير الله أبتغي حكما، أنت لما تيجي تكلم واحد تقول أفغير الله أبتغي حكما كأنه قد سبق لك منه كلام، لأنه كلمك بحاجة، فتيجي تقول الناس ازاي انا اعمل حكم غير الله، وهذا هو المعنى. لذلك قال فكأن المشركين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم الى التحاكم في شان نبوته بحكم ما اقترحوا من الايات، قالوا احنا عايزين نتحاكم الى الايات، يعني عايزين ايات تنزل اللي تبقى فاشل بيننا وبينك في انك مرسل من الله. فجهرب العليم بما علمه الله ولقنه الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، لذلك يقول فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم، ولذلك وقع الإنكار عليهم أن يحكموا غير الله تعالى. هذه المسألة الأولى، أفغير الله أبتغي حكما، لا، ولا يضع دين الله تعالى ونبوته صلى الله عليه وسلم متحاكم بينه وبينه، إن شاء فليمن وإن شاء فليت، فدين الله تعالى ليس إلى هذا المستوى الذي يحكم الناس في أهواءهم وعقولهم، وأنهم يريدون أن يكونوا المتحاكمين في شأن صحة هذا الدين لأحد، لا هو الله تعالى هو الذي حكمه، هو الذي يحكم عليه، وحكم الله تعالى لا ينتظر حكم من غيره، وحكم الله تعالى ودينه لا ينتظر أن يتحاكم فيه أحد آخر، بل الله جل وعلا هو الحاكم على كل أحد، وهو الحاكم على الناس وعلى الإنس والجن والدين والعقيدة والعمل والعبادة والمعاملة وكل شيء، لذلك قال لهم هذا القول، فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم، ولذلك وقع الإنكار أن يحكم غير الله تعالى. لذلك قال أفغير الله أبتغي حكما باستفهام إنكاري، استفهام إنكاري ينكر عليه أن يبتغي حكما غير الله، أن يبتغي حكما غير الله تعالى يحكمه في أمره فضلا عن أن يحكمه في دينه سبحانه وتعالى. لذلك أقول مع أن حكم الله ظاهر من ذات الكتاب مفصلة بالحق وبشهادة أهل الكتاب في أنفسهم، هذه مسألة بقى جديدة موضع دين الله تعالى لا يدعوه الاتحاد يقول له طيب وبعدين قال مع ان او الدليل على ذلك ظاهر مع ان حكم الله تعالى ظاهر بإنزال الكتاب مفصلة هذا نشير إليه إن شاء الله معناه الله في الأرجمال قبل أن نوضح الكلام أن هذا الكتاب الذي نزل هو كتاب معجز يدل في ذاته على صدق الدين على صدق النبوة مجال المئات الأجهزة القرآنية التي ينبغي الإشارة إليها في آيات الأجهزة القرآن التي نتكلم عنها في الشمع يقول وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يعني كأنه يقول أن كون نزول الكتاب مفصلا دليل على صدق النبوة لأن هذا الكتاب الذي نزل مفصلا يدل على أنه من عند الله ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه من عند غير الله تعالى فكون هذا الكتاب قد نزل عليكم مفصلا هو خاص عليكم لأنه من عند الله تعالى فكيف تطلب على هذه الحجة التي تدل عليك أنه من عند الله تطلب حجة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هذه الشهادة الأولى لهي صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب قد نزل مفصلا حد فاكر حد يحضر الجمعة من العديد مين يحضر الجمعة من غير المحرش حاجة جميلة أوي يعني كل هذه الجمعة في الأجهزة القرآنية أحمد شيء الناس اللي يجيب أيامها السلام على هذا الأجهزة القرآني الذي قد صار مسارا للشك والمحاربة في كلام الله تعالى اليوم والأمر الثاني في أنه من عند الله تعالى وشهادة أهل الكتاب في أنفسهم أنهم يعلمون أنهم نزلوا من عند الله أن هذا الكلام من عند الله تعالى لذلك قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ما كل تفصيل الكلمات والمعاني شوية في هذه الآيات في هذه الآية الكريمة يقول والهمزة للاستفهام الإنكار الهمزة في أفغير الله هذه الهمزة تسمى الاستفهام الإنكار يعني ينكر عليهم أن يكونوا حكما غير الله تعالى وهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه المؤمنون في كل احوالهم واعتقاداتهم واحد يكلمه شمال يكلمه يمين في ظاهره في باطنه في القران في السنه في الرسول في الاسلام في الدين في العلم في الحديث في التفسير فيقول لا غير الله يبتلي حكما لا يبتلي حكما غير الله تعالى سبحانه وتعالى ومما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم لا يبتلي حكما اخر حكيما فيه وإن الحكم والحكم له سبحانه وتعالى ذلك قال أي إن ظننتم ذلك يعني إن ظننتم أنني أبتغي حكما غير الله تعالى أحكمه فيما بيني وبينكم لصدق هذا الدين فقد ظننتم منكرا ويقول وتقديم أفغير الله على أبتغي يعني كان السياق يقول يقول أبتغي غير الله حكما يقول له طيب الدين لي أتغير الله قال لأن المفعول هو محل الإنكار لأن الذي ينكر أن يكون غير الله هو الحكم فأدخل الهمزة على الإيه على المنكر الذي ينكره أتغير الله أبتغي حكما ويقول أبتغي أن المفعول هو محل الإنكار فهو الحقيق بما لا تنزل باستفهام الإنكاري إذا قدم أفغير الله يبتغي الله في الجملة غير العربية أن يفتح مثال إذا أبتغي غير الله حكم لي أصلاك لما قدم الإيه الهمزة دخلها على الإيه على الأمر اللي ينكرونه اللي هو ينكر عليه اللي هو المفروض فغير الله يعني أبتغي غير الله حكم فلما كان الاهتمام بأن يبتغي غير الله حكم أدخل عليه الهمزة يدخل الهمزة على الايه على المهم ثم تنص الجملة ولذلك قدم المهم لهذه الجملة على الايه على في تقديمها في دخول الهمزة عليها على تأخير الفعل قد واخد باله؟ قد يشاهد هذا؟ لان هاي الجمله ترتيبها ايه؟ لا جملة ها فيبتغي غير الله حكم هي كذا لما كان المهم هو ان يقدم غير الله تقدم ايه غير الله في ترتيب الجمله وادخل عليها الاستفهام المنكري لانها هي محل الانكار محل الانكار ان يبتغي غير الله تعالى لذلك قال افغير الله ابتغي حكم والحكم هو الحكم المتخصص بالحكم الذي لا يؤخذ حكمه الفعل التفريع مش أمم التفريع لما تكلم عليهم هو في الأول بيقول ايه بيقول بقى فرع على الكلام السابق هم بيقولوا عايزين ايه عايزين ايه تحكم بيننا وبينك وعايزين هذه الخوارق التي تكون هي الفيصل بين كان هذا الكلام من عند الله او لا وانك مرسل او لا فصرع على هذا الكلام انه لا يكون حكم غير الله هذا اسمه فهم للتفريع على الكلام السابق فصرع على الكلام السابق انه لا يكون حكم غير الله مش كذلك زي ما هنقول في الايه بتاعت ايه الآية الأخيرة اللي هي في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك الشيء هنا اسمه إيه للتسلية إنه لما نزل عليك القرآن تفرع على تنزيل القرآن أن يصبر لحكم الله من كان يقول يجي أن بني أو يتفرع على هذا الكلام وإن يتفرع عليه ذلك هذا الكلام من الكلام فيه وأنا عمال أبسط شوية وفي الكلام فيه لسه ولا قريب عايزين نفهم بس المواعيد ما فيهاش بس الناس لما تيجي تقرا القرآن تفهم يعني إيه دخل في هنا وإيه قدم هنا وليه أنكر هنا عليهم وليه ترابط الآيات كده عشان يبين هذه المعاني من جمال القرآن وإعجاز القرآن وكذلك يبين قضايا كيف يعالجها القرآن بالعقل والقلب والعاطفة والعلم والحجج ويفهم فعلا في النهاية أن هذا كلام الله تعالى فيزداد به شمعية المحبة ويزداد به تعلقا كما ذكرنا في الجمعة والحكم يقول الحكم غير الله يبتغي حكمه يعني الحاكم المتخصص بالحكم الذي لا ينطق لحد فكر ده اللي شرحناه في المره الماضيه متعلقه بهذا المعنى ها هي ايه الله يحكم لا معقل لحكمه يعني لا ياتي احد بعده يعقب على هذا الحكم يعني ينقض هذا الحكم لا احد يعقب عليه سبحانه وتعالى لا معقبة نفسي لكل تعقيب على حكم الله تعالى يكون سببا لنقض هذا الحكم أي تعقيب ولا أي معقب في الدنيا يستطيع أن ينقض حكم الله تعالى لكن هذه الآية مفسرة حد يفكر حد ناسي طيب إذا الحكم عشان كده يقول هو الحاكم المتخصص بالحكم الذي لا ينقض حكمه فهو أخص من الحاكم ولذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى الحكم وليس من أسمائه الحاكم إذا الحكم يعني الحكم الذي لا ينقض حكمه أما ذا الحكم أما الحاكم فيمكن أن ينقض حكمه لذلك من أسمائه الحكم وليس من أسمائه الحاكم واضح لي؟ والمعنى لا أطلب حكما بيني وبينكم غير الله تعالى الذي حكمه عليكم وحكم حكمه عليكم لأنكم أعداء مختلفون انظر بقى المعنى الجميل يقول معنى الآيات دي بعد الدنيا بين من الآيات لا أطلب حكما بيني وبينكم غير الله تعالى الذي حكم حكمه عليكم بأنكم أعداء فله وأعداء لي صلى الله عليه وسلم مختلفون يعني اقترفوا الجبائم اقترفوا سيئات مصائب الاشراك لله تعالى إذا معنى معنى ترتيب الآية يقول بقى غير الله أبتدى حكما يقول طب ليه كلامي كذا يعني لأن قبل كده قايل له كذا لست عليه بوكيل مش الآية جت قالت كده ليتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إذا أشهد الآيات التي في سورة الأنعام التي ذكرناها وفي نفس الوقت الله تعالى بين له أن هذه الآيات إنما هي منتهية عن العداء والبغضاء والافتراء على الله تبارك وتعالى وذكر فيها وما كان يفترون هذه كثيرة فيه فظلوا وما يفترون كذلك المولى سبحانه وتعالى بينها فلذلك هنا جاء في قوله أصله حكما غير الله تعالى الذي بين لي موقفه وأن طلب الآيات التي تطلبون من الله تبارك وتعالى لتكون فلسلا بيني وبينكم إنما هي عن سبيل العداوة والبغضاء وليست عن سبيل طلب الحق الذي لو جاءت هذه الآيات كما قال وما أشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ما يشعركم يعني وما يعلمكم معنى يشعركم في القرآن يعني يعلمكم لذلك القرآن هنا هذا المعنى لا أقول حتى من بيني وبينكم إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو المسلم عليكم هو العالم بكم وهو الذي حكمه فيكم أنكم أعداء وأن ما تطلبون من الآيات على صدق نبوات النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلبونها لاتباع الحق ورجوع إليه وإنما يطلبون هذه الآيات وما يطلبون من الخوارج إنما على سبيل التعنت على سبيل الافتراء على سبيل العداء والبغضاء والمعاندة والمجاز ليس وصولا للحق واتباعا للهدى لأنه لو كان كذلك فهذا الكتاب كائن أولم يكفي بربك أن أنزلنا عليهم الكتاب ويطلع عليهم إن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم المؤمنين هو الكتاب فقط يعني يسمع بعض كتب الأجل يقول له هو الكتاب فقط بتلاوته هي فقط هذه التلاوة كافية لإيمان من شرح الله صدره للإيمان وكافية لإقامة الحج عليه أن هذا الكلام من عند الله تعالى لذلك قال بعده قوله هو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة يقول بعد من تمام قول المأمور به يعني ايه بقى عشان الواقع يقول يعني ايه من تمام قول المأمور به قد انتبه معايا كمان وايه قول المأمور به الاول افغير الله يستغي حكما مش هو قال له كل افغير الله يستغي حكما من تمام القول قال له وكل كذلك وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصل ده معنى الواو هنا والواو هنا للحياه سيجي على القران نتعلم شويه ويفهم هذه المعاني ان شاء الله نشرح له شويه مقصودنا في هذا الكلام ان نبين كيف ياخذ المرء حظه من هذا المعنى ان في النهايه تويل كده هذه القوله لكل احد لنفسك وشيطانك وهواك والناس افغير الله استغي حكما ليه هو الذي انزل اليكم كتابا فصلا ودي بقى المساله القضيه الكبرى بقى التي تتعلم فيها المرء كيف ان هذا الكتاب المفصل هو الحج عليه في تلاوته وما بعد تلاوته كما اشرنا في خطب الاجاب وما زلنا نشير اليها انه كاف هكذا كما قال المولى سبحانه وتعالى كما ذكرنا الايات في هذه القصه من لم يسمعها يجب ان يسمعها يكون الراوي الحاج اي لا اعدل عن التحاكم اليه وقد فصل حكمه بإنزال القرآن إليكم لتتدبروا فتعلموا منه صدقي لأن القرآن هذا من عند الله تعالى هي بقى أجواء في المعنى شوف معنى جميل متلاصق مع بعضه يقول أي لا أعدل عن التحاكم إليه لا أعدل عن التحاكم إليه وقد فصل حكمه سبحانه وتعالى ينزل القرآن إليكم لتتدبروه فتعلموا منه صدقي أن هذا الكلام وأن القرآن من عند الله تعالى لهذا كافي أن يتدبر القرآن ليعلم أنه من عند الله وأن يتدبر القرآن فيعلم منه صدق النبي صلى الله عليه وسلم طيب في نقطة ثانية يريد أي رأي تفيدها بقى عشان مثال اللي يبلغها ولا اللي هو يسمى يقول بقى وغصيرة جملة الحال في جملة الحال هنا ها؟ هو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة دي اسمها جملة الحال واحد يقول غصيرة جملة الحال على الإسمية المعرفة الجزئين لتفيد الفصل مع إفادة أصل الصلاة نفهم بقى المسألة دي أن المسألة مهم كلها أن الجملة صيغة كذا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة كان يمكن أن تصاغ على غير هذا الإيه؟ على غير هذا الترتيب كده يعني أفغير الله يبتغي حكما نون وقد نزل عليكم الكتاب المفصل مثلا كده من قال لي بقى وهو الذي في هذه الآية وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا واسمع بقى بيسموها ايه الجملة دي اسمية وهو الذي أنزل الكتاب دي جملة اسمية عشان بدأ بالضمير مش كده وفي نفس الوقت نسميها جملة ايه معرفة الجزئين يعني الخبر معرف من ايه من مبتدأ معرف يقول ده معناه ايه معناه ايه من خبر معرف والمبتدأ معرف قال معناه إفادة القصد يعني ايه إفادة القصد يعني كما يقول المعنى انه انزل اليكم الكتاب ولم ينزله غيره يعني ان الذي انزل هذا الكتاب هو الله لم ينزله غير الله تعالى لاثبات كون هذا الكتاب من عند الله تعالى يعني يقول هو الذي انزل اليكم الكتاب لم ينزله غيره سبحانه وتعالى حتى تطلبوا حكما من غيره أن تحاكما إلى غيره في نفس الوقت يؤكد لك الخبر أن الله تعالى هو منزل هذا الكتاب واسمها يجي بقى يقول لي الاسمية هنا معرفة الايه الجزئين يعني الخبر المعرفة والخبر المعرفة عشان يكثر كما ذكرنا لإفادة القصر إفادة القصر يعني أن الذي أنزل الكتاب هو الله لا غيره سبحانه ويقول بقى الشيخ هنا واسمع هذه المدة مدة مسألة لطيفة يقول نقطة ذلك وهي إفادة القصد أن الله تعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب ولم ينزله غيره سبحانه وتعالى يقول ونقطة ذلك أن في القرآن اسمع بقى يجي المعنى اللي عايز يوصل لما قال وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلة كانه يقول يعني نقطة في هذا الموضوع ان في القرآن دلالة او دلالة على انه من عند الله بما فيه من الاعجاز لما قال فغير الله يبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلة هو الذي انزله لم ينزله غيره فدلت النص على أن هذا الذي قد أنزله الله ولم ينزله غيره فيه دلالة على كونه من عند الله لأنه معجز فيه من الإعجاز ما يدل على ذلك واضح المعنى ده؟ واضح؟ لما بيسمع الكلام يقول أيوة صح فعلا الكتاب ده نزل مفصلا يعني نزل من عند الله يبقى هي دي النقطة نقطة القول وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا نقطته أن تعلم أنه فصل لك في القرآن من الإعجاز ما يدل على أنه من عند الله عشان كده واضحة دي طب هي النقطة بقى بقيت النقطة إيه؟ من بقيت النقطة أنه فيه دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لثبوت كونه من عند الله وأثبت لكونه مفصلا أنه معجز ولما كان معجزا دل على أنه من عند الله شبه صح كده أنه معجز دل على أنه من عند الله دي النقطة النقطة الثانية الأولى ولما أثبت أنه من عند الله لكونه معجزا فقد أثبت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله فدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب حبيب حد يعرف ايه البنيتين دول على الأبواب؟ ها؟ مين يقول لنا البنيتين دول؟ ها؟ لا كان القرآن مفصلا بس اسمه مش من عند الله. لما كان القرآن مفصلا هذا التفصيل دل على الايه؟ على الإعجاز الأول. ولما كان مفصلا تفصيلا معجزا دل على انه من عند الله. دي النقطة الأولى اللي احنا بنقول عليها. وبعدين لما دل على انه من عند الله أثبت صدق النبوة بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمدا رسول من عند الله. حاجة هنا بقى الجملة الثانية بقى الجملة الأولى مفصلا يعني معجزا يعني أن القرآن معجزا فدل بإعجازه على أنه من عند الله شنو؟ وفي نفس الوقت دل على صدق النبوة صدق رسوله صدق الرسالة بكونه كما قال منزلا من عند الله فإنه قد أخبر هذا الكلام المنزل من عند الله أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه قد أرسله للناس كافة فدل من هذه الوجهة كذلك على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هنا بمتين كان على بعض أي المسلم من يمين وراء هذا يقول الجنوتين ايه هو كذا بإخباره أن رسول الله يرسله إلى الناس كافة. حفظت ايه وهذا كلام في نهاية الإعجاز اللي ايه اللي يسمع كلام الإعجاز المنظم وانا في الخطط او اللي يسمعش اللي يفهم الكلمتين دول يفهم هذا المعنى مؤمن بعد غير الله يبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا هذا الذي انزل الكتاب مفصلا لا تستطيعون ان تاكلوا مثله فدل على انه معجز ولما دل على انه معجز ثبت انه من عند الله تعالى وهذا الذي ثبت من عند الله قد اخبركم انه ارسل محمدا للناس كافه ثبت بذلك صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا مفصلا او الهرج نقولها ان شاء الله والمفصل يعني المبين او المبين لسه كنا نقول طيب الاول يقول فحسب بصوغ جملة الحال احنا قلنا جملة الحال مصوغة على ايه؟ ها؟ على ايه؟ على تعريف الجزئين شكل جملة الحال معرفة الجزئين وتعريف الجزئين دل على الايه؟ قص ولما قال وهو الذي انزل الكتاب اذا هو مش غيره هذا معناه القصر ببساطة يقول لك انا اللي اديته يعني مش اداك حد تاني يجي يقول لك انا الذي اعطيته وعايز يقول لك مين اللي ادالك انا لا احد غير يقول لك هو الذي انزل يبقى هو لا غيره اذا لما عرف الجزئين في الجمله الاسميه دل ذلك على ايه؟ على افاده القصر انه هو سبحانه لا غيره هو الذي انزل الكتاب وانزله مفصلا فدل على ايه؟ التفصيل هذا والبيان دل على الايه؟ دل على الإعجاز والإعجاز ثبت به كونه من عند الله تعالى ولما ثبت أنه من عند الله هذا الثبوت الذي ثبت أنه من عند الله جل وعلا به قال محمد رسول الى الناس كافة فثبت بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتي؟ فحصل بصوغ جملة الحال على القصد فالدلالة على الأمرين أنه من عند الله والأمر الثاني الحكم بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته. لماذا كانت ذلك صوغ جملة الحال على الإيه؟ زي ما قلنا على صيغة القصد. جملة الحال لما صغناها على صيغة إيه؟ على صيغة القصد أخذت إيه؟ أخذت الأمرين أنهم نزلوا من إيه؟ من عند الله وكان الصدق ايه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا دلت على أنه إيه؟ وهو الذي أنزل بذلك على إيه؟ على أنه الذي أنزله لا غيره سبحانه وتعالى. شنو؟ ودلت على سؤال كون الكتاب من إيه؟ من عند الله. ولما سمعت أنه من عند الله دل على صدق الرسالة، لأنه قال إنا أرسلناك شاهدا أو وما أرسلناك إلا رحمة، وغير ذلك من الآيات كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهم؟ طيب والمفصل يعني مبين. يعني كتابا مبينا. ولما ان مفصلا هنا دل على ايه بقى؟ لو انزل اليكم كتابا مفصلا، تبقى التنكير هنا دل على ايه؟ ها؟ دل على ان مفصل في كل حاجه. ها؟ تبقى التفصيل في التنكير للتعظيم بقى، للتعظيم هذا التفصيل. ما واضح؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يعني في كل شيء مما يحتاجه الناس في تحقيق أسباب سعادته، كما هو في حال القرآن في هداية الناس إلى الله تعالى. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. مشكلة؟ طب الوجه إيه بقى؟ الواو هي للعطف مثلا، نقول الواو للعطف، العطف هنعطف ايه على ايه؟ هنعطف على كل الاولى برضه، تنفع ولا ما ينفعش؟ يعني يقول ايه؟ يعني يقول وقل لهم والذين اتيناهم الكتاب كذلك يعلمون انه منزل من ربك. اذا قل افغير الله يبتغي حكما. وقل هو الذي انزل اليكم كتابا مفصلا وقل لهم والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. عشان ليه بقى يعرف يعني ايه؟ طلبت الايه دي ايه واحده بس، يعرف يعني ايه الواو هنا تعطف دي على ايه ولا تعطف دي على ايه؟ وكيف استقيم مع هذه المعاني القرانيه المنبنيه على هذه اللغه العربيه الصحيحه. فتكون استئنافا مثل اول. طيب نقول حاجه تانية، ممكن تكون معطوفه على حاجه تانية ولا بما اتيناه؟ قال له يعني معطوفه على جمله افغير الله يبتغي حكما. يبقى نقول ايه؟ نقول اهو افغير الله يبتغي حكما والذين اتيناه الكتاب يعلمون انه نزل من ربك. نقول ازاي بقى؟ كيف ذلك؟ ودي ممكن تكون العطف ده بس، العطف تاني يفيدك هذه الجملة. وممكن تبقى معطوفة على ايه؟ في عطف تاني تقول وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصل. إذا نقول أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. واضحة دي؟ وإما نعطف على إيه؟ على قول محظوظ في كل، يعني كل أفغير الله وكل وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وإما نقول أفغير الله يبتغي حكما والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل، وإزاي بقى هبتغي حكما غير الله؟ وآية الكتاب عشان ينزل عند ربنا، وبالتالي هذا الكلام صادق من عند الله، وبالتالي أنا صادق في هذه الرسالة. أو نقول وهي معطوفة على قولي أفغير الله أبتغي حكما أو وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناه الكتاب يعلمون. يبقى هي يقول بقى كيف أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا وهو الذي يعلم أهل الكتاب أنه حق. يبقى العصر الثالث على هذه الجملة. وكل ذلك كما يكون في التفسير وهو تعبير تقول يعني لما اشتمل عليه الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة القرآن حقا وأنه من عند الله. إذا لم ينزل فإذا سيد الذهب والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن تقوية هذا المعنى إيه هو المعنى أن هذا الكتاب منزل من عند الله. تقوية الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقنه الله تعالى إياه لأنه لا يتخذ حكما غير الله تعالى. نعم مفهوم كذا الكلام في حد نايم الشيء في حد كلامه جاء على قلبه شوية في الميلاد سد الكلام تقيل عليه شوية أيوة اللي مش فاهم يقول يسعى ايه ما فيهاش حاجة احنا قلنا بقى في حرية دينية دلوقتي ها؟ لا في حرية دينية وحريات الصدر كلها طيب طب في نقطة بقى جميلة تانية يقول لك طب ازاي بقى احنا نقول ايه؟ طب احنا قلنا في الآية والذين آتيناهم الكتاب ولا وأهل الكتاب؟ أهل الكتاب يعلمون أنه منزل ولا والذين آتيناهم؟ طب ايه الفرق بقى؟ بص بقى والمراد بالذين آتيناهم الكتاب أحبار اليهود شنو؟ الآية دي نازلة في مكة ولذلك لم يقل أهل الكتاب يبقى عايز ايه لان مش اهل الكتاب كلهم يعلمون ان الكتاب منزل من ربك بالحق يعرف الكلام ده من منين من الاحبار بس العلماء بتاعهم فقط اما الاهلاء والجهله بتاعهم ما يعرفوش الكلام ده لان المسيطر عليهم هم احبارهم يرهبوا الذين اتخذوهم اربابا من دون الله لذلك قال شوف بقى كلام دقيق اهو عشان يبان اعجاز القران في الكلمات القرانيه يقول لي ما قالش ليه أهل الكتاب يعلمون قالوا لا لأن أهل الكتاب ما يعلمونش ريال من أحبار فقط والذين آتيناهم الكتاب يعلمون لذلك ومعنى طب معنى علمهم إيه يعني إيه يعلمون قال معنى علمهم أنهم يجدونه يعني يجدون هذا الكتاب مصدقا لما في كتابهم لأن كتابهم قد ذكر أن هذا الكتاب سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم دي النقطة الثانية بقى إيه وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدرس كتابهم على أحد شنو؟ هم أي أهل الكتاب اللي هم آتيناهم الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند الله شنو؟ من وجه ليه؟ قالوا لأنه مصدق لما بين يديه من التوراة لأنه مصدق للكلام اللي معاه اللي هو الحق الذي نزل عليه من الله تعالى مصدق له قالوا بعدين قالوا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفش التوراة عشان يقول كلام مصدق لما في التوراة يدل على أنه من عند الله تعالى واضحة دي واضحة ولم يدرسها على أحد منهم وإلا لو كان قد درسها على أحد منهم لأشاعوا ذلك في مكة والمدينة في كل الدنيا أن النبي إنما يعلمه البشر كما ذكر الكفرة ففي هذه الآية ولو درسها على أحد منهم لأشاعوا هذا الأحد وذكروه ولقالوا في ذلك لا يظل على مطلان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ولما لم يفعلوا من ذلك شيئا دل على أنه صلى الله عليه وسلم نزل هذا الكتاب مصدقا لما معه من الكتاب. في نقطة بقى ده الكفار اللي قالوا كده لا كان الكتاب ما لهاش انما يعلم بشر الكفار قالوا ده انما يعلم بشر فكان الرد عليهم ايه علماء المسلمين لما قالوا انما يعلم بشر وهذا دليل على صدق الكتاب وعلى صدق القران وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يعلم بشر لاخفى هذه الايه ازاي هيجي يقول ايه انما يعلم بشر هو يقول على نفسه كده ازاي طيب هو يعلم بشر فعلا صح ولا غلط؟ لو قال انما يعلمه بشر هو يجي يقولها صلى الله عليه وسلم خيروه ايوه ايه هو انت بتجيب الكلمه اللي بتعلمك؟ هي دي صفه محتاجه مجادله وعشان كده الرد عليهم ايه؟ انما يعلمه بشر قالوا لهم قالوا لهم طب بسيطه قولوا لنا البشر اللي علمه بس ده رد واحد بس من نميم البشر العليم صلى الله عليه وسلم. من اسم الله سقط بشر علم النبي صلى الله عليه وسلم هو يهودي أو مشرك، يعني من أهل الكتاب أو من المشركين. مشركين أهل الأرض اللي بيعلموا بشر دول أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب. طب مين اللي بيعلموا؟ أنا محدش علم ليه؟ لأن هم نفسهم ما قالوش مين اللي علم، صح ولا غلط؟ لأن لو حد علمه كان هم أول ناس هيشيعوها يقولوا كان بيقرا على فلان وفلان. ده الرد الأولاني. الرد الثاني أن التوراة هذه لم تترجم من العربية إلا في القرون المتأخرة، عشان يعلمه البشر لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالعبرانية، صح ولا غلط؟ وهو لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، وبعث للأميين لا يقرؤون ولا يكتبون. دي غاية الدليل، ماشي صح ولا غلط؟ مش مقتنع ولا مش مقتنع؟ عشان كده هو يقول فسيما قال الذين اتيناهم الكتاب يعلمون انهم نزلوا المنبت، قال وعلمهم ذلك لا يقتضي اسلامهم، لان العناده والحسد قد منعهم وصدهم عن ذلك، صدهم عن الاسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمهم لا يقتضي اسلامهم لان العناده والحسد صدهم عن ذلك. ولا يفهم يعرفوا كده قدام بقى المسلمين هنا لا. العلم مجرد العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله زي المشركين لا يعلمون. فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون، صلى الله عليه وسلم. في آية ثانية الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق، عشان لا يغلط تفسير غير التفسير. فيقول وهؤلاء يعني هؤلاء الأحباب من أهل الكتاب الذين يعلمون أن ذلك منزل من ربك هم أولئك الأحباب العلماء الذين أسلموا. في علماء أحباب أسلموا عبد الله بن سلام ومخيريه وغيرهم من خيار اليهود قد اسلموا. وجاء عبد الله بن سلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بعد ان علم فيه، اي في النبي صلى الله عليه وسلم، ست العلمات التي جاءت التوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. ثم قال له اي النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى يهود فساله، فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان وراء الستار عبد الله بن سلام. فقال ماذا تقولون معشر اليهود؟ عبد الله بن سلام قال علمنا ما علمنا وخيرنا ابن خير. قال ارايتم لو اسلم؟ قالوا اعزاه الله تعالى من ذلك. فخرج فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا شهدنا ابن شهدنا وجاهلنا ابن جاهلنا. فهذه الايه كذلك لا يمكن ان تكون يعني تستوعب هذا المعنى ايضا. الذين اتيناهم الكتاب يعني منهم اسلم من علماء اليهود واحبارهم يعلمون ان الكتاب منزل من الله تعالى بالحق. طيب منزل بالحق يقول الباء هنا ليه بقى؟ منزل بالحق الباء ليه؟ سموها هنا للملابسه، أي ملابسة للحق، وهي ملابسة الداني والمجهول، لأن معنيها هو أخباره ووعده ووعيده وكل مشتعل مشتمل عليه حق. دي يسموها البال الإيه؟ ملابسة، يعني أي إن الكتاب قد نزل ملابسا للحق، ملابسا له، لأن كل حاجة في حق. يشتمل عليه من وعد ووعيد وأخبار تشريع وكل ذلك. طيب والخطاب في قوله فلا تكونن من المنكرين تيجي من بعد الخطاب؟ واحد يسأل نفسه سؤال، الخطاب ده انت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يكون المقصود هي نفس النبي كده لو واحد يقول له هل تكونن من المنكرين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من المنكرين ولم ينهى ان يكون من المنكرين، لهو من المنكرين ولا يمكن ان ينهى ان يكون منهم لانه لا يجوز عليه ان يكون منهم لانه معصوم صلى الله عليه وسلم ان يكون من احد. واضح؟ ايوه يا شيخ ها؟ لا دي مش فاشلة تأمين دي بناء. يقول هو طيب لو قلنا ان هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايه؟ ويكون الخطاب بقوله تعالى فلا تكونن من المنكرين يحتمل ان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التشميل على قوله يعلمون انه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين في انهم يعلمون ذلك. دي الاولى. نجي نعيدها الاولى. يكون الخطاب في قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين محتملا ان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن على المعنى الصحيح هذا الاحتمال على المعنى اللي هو منتهي في كلام الله تعالى لا فلا تكونن من المنكرين، يعني يكون التفريع في قوله يعلمون انهم يشاءون للتفريع شنو فلا تكونن من التفريع ان يقول لك ايه يعلمون انه نزلوا من ربك بالحق يتطلعوا على ذلك انك لا تنتابي في انهم يعلمون انه الحق. يعني ولا تتردد في ان هؤلاء عارفين المدحر وده معنى ايه الاحتمال الاول فلا تكونن من المنكرين في انهم يعلمون ذلك. طب وإيه اللي خليه ممكن يبقى من المنكرين صلى الله عليه وسلم في أنهم يعلمون أن ذلك الحق لأنه غريبا جدا لأنه غريبا أو كون ذلك غريبا أن يعلموا أنه حق ولا يسلمون شنو؟ فيدعو ذلك إلى إيه؟ إلى الانتراء في أنهم يعلمون أنه حق أو لا؟ نايم هذا الاحتمال الأول هو الانتراء من النبي صلى الله عليه وسلم في مين بعد؟ في كونه أنهم يعلمون أن ذلك منزل من ربك بالحق ماشي؟ ويجب أن يكون خطابا لغير معين، يعني بيخاطب بقى المؤمنين كلهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. يقول والمعنى فلا تكونن أيها السامع من المنكرين بعد ذلك كله في كون القرآن من عند الله، لأنه قد اتضح هذا الأمر خلاص اتضح أنه من عند الله فأنه مفصل ولأن أهل الكتاب شهدوا بذلك ولأنه معجز فلا تكونن حينئذ من المنكرين لاتضاح هذا الأمر. ماشي كده؟ الاحتمال الثاني. ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك المشركون المنكرون على طريقة التعريض، يعني يعرض للمشركين يقول للنبي فلا تكونن من المنكرين، يعني كما يقول قائل في قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملي. إذا الكلام ده مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا تعريض المشركين في ان يوجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم تعريض بهم، يعني كانه يقول فلا تكونوا من المنكرين بعد ذلك في ان هذا القران من عند الله، وانما يكون الخطاب موجها ليكون الخطاب موجها للنبي على سبيل التعريض صلى الله عليه وسلم. يعني قريب من كده مش التنميم تعريض، يعني ايه في يعرض ذهن في صيغة غيره، يعني يناقشهم هما بقول له انت فاهم خالد المسألة وهو كلام جيد انت هو فاهم كل حاجة وانت اللي عملت ايه المسألة، فبقول له انت فاهم على ان تعريض ليك في الفهم من بعد زي كلام ايه اياك اعني اللي هي ها اياك اعني اسمها يا جرب ما تشيش أي مثل إياك عام يسمعها شعب. وهذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة فصح أن يكون الجماعة مقصودا من الآية الذي قال بكذا وأرسال السامعين إلى ما تتوصل إليه منها. وهذا فيما أرى يكون من مقاصد إنجاز القرآن، وهو معنى الكلام الشامع من تبقى جملة صغيرة ومليئة بكل المعاني التي يمكن لكل سامع أن يأخذ منها نصيبه وأن يفهم منها فهما يليق بالآية. ده يسميها الصغر. هذه الوجوه ثلاثة غير متعارضة، ولذلك صح أن يكون جميعها مقصودا من الآية، يعني عايز يقول الآية تفسيرها يقول له كذا وكذا وكذا، كل الاحتمالات التي ذكرتها. لتذهب قال لتذهب أفهام السامعين إلى ما تتوصل إليه إلى ما تتوصل إليه منها. وهذا فيما أرى كلام الشيخ سعد بن منصور، نقول هذا فيما أرى من مقاصد إنجاز القرآن الكريم، مقاصد الإنجاز مدعي كلام موجز أهو ومليء بهذه المعاني التي ذكرنا. وهذا كما يقول معنى الكلام الجامع، كلام الجامع يعني كلام قليل المبنى الذي يجمع معاني كثيرة، يجمع كثيرا من المعاني. ومجيء مثله في آيات كثيرة وهو من خصائص القرآن الكريم هذا المعنى، والذي ذكرنا فيه ما يسمى بإعجاز القرآن في الإنجاز. كثير من العلماء يقولون ومن إعجاز القرآن إنجازه، مش هكذا الآية؟ حد فهم هذا من الآية طيب؟ ففي النهاية لا يطلع منها بيه بقى، كيف يطلع منها بيه؟ ما هو بيه هو حتى تتوصل عليه أفهام السامعين، أي المعنى يطلع بيه؟ هو المعنى المهم في دراسة الاسم المعظم اسم الحكم، هو المعنى ايه؟ إن الله هو الحكم سبحانه وتعالى. أن المرء لا يخرج أبدا في أقوال وأفعال وقبال والباطن وعلاقاته وسلوكه واعتقاداته ومعاملاته أبدا أن يكون الحاكم فيها، أن يكون الحاكم فيها هو الله، هو الله جل وعلا. إذا أجب أن يتربى فيها وقد حفظ منه، إذا لا يكون الحكم على نفسه الهوى أو الشيطان أو النفس أو العوض أو الشهوات أو المجملة أو غير ذلك، بل كل ذلك الحاكم فيه هو الله تعالى. إذا أخلص نفسه فيما إن في هذا المعنى أخلص نفسه ظاهرا وباطنا لربه جل وعلا. وهذا هو أعظم الخيور التي يجب أن تربط تصرفات المرء مع نفسه ومع الله ومع الناس. ما لا يكون بين وبين الناس في قوله وفعله وتصرفاته في ظاهره وباطنه إلا الحكم سبحانه وتعالى. لهذا كان الأمر شديدا شديدا على أن يجنب الهوى والنفس والشيطان والشهوات والصداقة والأبوة والأمومة والأخوة والمجاملة والمال والمعاملات وكل ذلك، كيف يجنبها فلا تحكم عليه في أقواله وأفعاله في نفسه وغيره، ويكون حاكم في ذلك كله هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. وهذه يحتاج المرء فيها أن يوظف على نفسه تلك المجاهدة التي تكون سببا لتحقيق هذه المعاني في نفسه. وكنا نريد أن نشير إلى آيات أخرى شاربا نشير إليها بياسمنا عيد الثاني هذه الدرس من كلام من فتن، لأن الدرس القادم إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة والتحريم، ننظر أن ننتهي اليوم عند هذا السلام. وكنا نريد أن نشير إلى الآيات الأخيرة، فاكرين جمل الآيات الأخيرة كان عنوانها إيه؟ ها؟ آخر مجموعة من الآيات كان عنوانها إيه؟ ها؟ الصبر على الأحكام، هذه آخر مجموعة سمى إليها، هي أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وقوله تعالى انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. نشير الى هذه الايات هذه الايات نعم عن جميل الاسف وشعبت عن اولى والليل. الآية الأولى اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والآية الأخيرة إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه آثما أو كفورا. شيء ناخذ الآية الأخيرة ونشير إليها يعني ناخذ الآية الأولى ونشير إليها. نقول الآية الأخيرة أطول شوية ونفهم منها بعض المعاني بسرعة وإن كانت لا طويلة للأسف. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مختصرها ذكاء الآية التي ذكرنا فيها اللي هي تعريف الجزئين. تعريف الجزئين بيفيد إيه؟ بيفيد القصر. يعني إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا معناها ما نزل القرآن عليك إلا أنا بالعظمة سبحانه وتعالى. من لخصها يعني؟ ناس تأكيد على تأكيد. إن هذه خلق توكيد تفيد الاهتمام بالخبر وتوكيد. وضمير الفصل ده بيسموه تأكيد لضمير الايه؟ ضمير المتصل. الضمير المتصل تأكيد لضمير المتصل. إنا نحن. كان يمكن أن يقول إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا مش كده؟ إنما إيه قال إنا نحن. فنحن نسمى ضمير متصل توكيد للضمير المتصل. كيف توكيد على توكيد؟ توكيد على توكيد ده يفيد الحصر ده يعني نهاية الكلام يقول ما نزل عليك القرآن إلا أنا. إنا نحن لا غيرنا قد نزل هذا القرآن. هو توكيد على توكيد. المهم طيب إيه بقى اللي ينبني عليه؟ قال له ينبني عليه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال له ينبني عليه أن تصبر لحكم ربك. ماشي كده؟ قال فاصبر لا يكون تسريع، سأل التسريع هنا. وقضى على ذلك التبهيد أن أمره صلى الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أعداء الرسالة. افهم بقى الكلام ده. وما يلقاه فيها من أذى المشركين. وكذلك شد لعزيمته على ألا تخون أو تحشى. ماشي كده؟ هذه يجي السؤال تصبر لحكم ربك اللي هو إذا قال له سمى سبحانه وتعالى أعباء الرسالة بقى سمى حكم ليه؟ اسمع هذا الكلام يقول وسمى ذلك سبحانه وتعالى حكما وهو الصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى المشركين وشد لعزيمته سماه حكما ليه أعباء الرسالة دي؟ قال سماه حكما لأن الرسالة عن الله تعالى للمرسل لا خيرة فيها. مفيهاش خيرة مفيهاش تخيير للمرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول وسمى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله جل وعلا لا خيرة للمرسل في قبولها والاطلاع بأمرها. ولأن ما يحس بها أي ما يحس بهذه الرسالة من مصائب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في العاجل والآجل وتلك أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به كالحكم على الرسول لقبول ما يبلغ من طاقة إلى أجر معين عند الله تعالى. وده كلام المهم الواحد يفهمه في مسألة ذلك إيه؟ فاصبر لحكم ربك. ممكن يكون وكده انخلق على الفجر وبعدين لسه تغلى مش هتصلي العشاء وهو الحمد لله يغلب خلاص وفي ناس مستنيه لما تيجي الصلاه تطلع فتح المهين. مين اللي هيطلع فتح المهين عند اقامة الصلاة؟ تضحك عارف؟ ما انت بتاع فتح المهين؟ يا وصلنا ذلك حكما يعني اللي هو الصبر على أعداء الرسالة وما يلقاه فيها فاصبر لحكم ربك ثم أعداء الرسالة صبر فيها وتحمل أذى المشركين لأن الرسالة عن الله تعالى لا خيرة للمرسل في قبولها ولا اطلاع بأمورها. ولأن ما يحق بها يعني ما يحق بالرسالة من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في العاجل والآجل، وأن ما يحق بها من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في العاجل والآجل وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به، كل ذلك كالحكم على الرسول. عشان كده سميناه حكم، أفضل حكم ربك كالحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول ما يبلغ من توقف إلى أجر معين عند الله تعالى، بقبول ما يبلغ منتهى الطاقة. أن يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقبل من هذه الأمور الرسالة الأعداء ما يبلغ منتهى طاقته صلى الله عليه وسلم. في كده سماه حكم عليه لا خيرة له فيها، وهذه المعاني التي أشرنا إليها وسماها حكما بقى، لأن في النهاية هذا أمر بقبول كل ذلك حتى يبلغ منتهى طاقته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى في تبليغ ذلك ويتحمله طاقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي بذلك إلى منتهى الطاقة. وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون من كلمة الحكم والحكم في هذه الآية، أنهم على منوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يكون لهم خيرة، لأن يقوموا بأمر الرسالة وأن يقبلوها بمنتهى طاقتهم وأن يتحملوا أعداءها وأن يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما أمره الله تعالى. فالشيء كان يقول اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، ندخلها هنا في النص عشان إيه نفهمها بالمرض، واتبع ما يوحى إليك واصبر. الأولى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، وعرفت بأن الحكم أنه الرسالة ولا خيرة له فيها، وأن يطلع بمهام إصلاح الأمة وأسباب خيرها في العالم والآجل، وأن يتلقى فيها أصناف الأذى خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به. لذلك قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ودي معناها ايه بقى عشان الناس مش هتاخد بالها من المعنى اللي احنا هنقوله، معناها ايه؟ يقول للاخر كده كلمة يقول ايه وهو خير الحاكمين. الاول قال له ايه واتبع ما يوحى اليك واصبر، اذا كان الامر ملزم باتباع هذا الوحي كائنا ما كانت الظروف، لان نصف الايه الثالثه كائنا ما كانت هذه الظروف وكائنا ما كانت ظروف الاذى وكائنا ما كانت ظروف الملاينه والرزق من الكفر بانواع التسهيل وغيره ليحرق المؤمنين دعوتهم ودينهم. يقول طيب يعني ما معنى بقى اللي انت بتقوله ده؟ واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ايوه هو خير الحاكمين دي كنايه عن النص، كنايه عن ايه؟ عن النص. الامر ايه؟ قالوا لان لما امروا بالصبر دل على ان الصبر ده مظلوم ولا ظالم؟ مظلوم مش كده؟ المظلوم ده ربنا هينصره ولا مش هينصره؟ عشان كده قال له هو خير الحاكمين كناية على أنه سينصر هؤلاء المظلومين. حد فهمها؟ يقول له اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، يعني واصبر فإن الله تبارك وتعالى سينصرك، لأن المطالب بالصبر لا شك أنه مظلوم. يقول له اصبر ليه؟ اصبر لأنه ظالم؟ طيب قال له اصبر لانه مظلوم. قال له بعدين قال له ربنا خير الحاكمين ما تخافش هينصرك. ده معنى الايه. يبقى كنايه ايه بعد قوله هو خير الحاكمين، كنايه عن الناس بهذا الصبر، وهي تصل بقى معنى هذا الكلام، فاصبر لحكم ربك، او كما في الآية التي نحن فيها فاصبر لحكم ربك. ليه؟ قالوا لأن الله تعالى هو خير الحاكمين، والذي أمر بالصبر دل على أنه مظلوم، وقد أمره أن يصبر، والمظلوم سينصره لأن الله خير الحاكمين ولا يحكم إلا بالحق. لذلك قال أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصبرون. ماشي كده؟ طيب نكملها دي بقى. فتقول له اصبر لحكم ربك لباس، ماشي اصبر على ليه؟ عشان بنقول عندنا اصبر على، معنولها في الايه الاولى، واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك، ولربك فاصبر. وهنا بقى تحديدا واصبر لحكم ربك تتضمن معنى الصبر والطاعه لله تعالى. واصبر لحكم ربك، كأنه يدل على الايه؟ واصبر على هذا الحكم الذي حكم عليك، يعني كأن الصبر هنا يتضمن الايه؟ الخضوع. حد فهمها لي؟ واصبر لحكم ربك. يبقى الصبر يتضمن ايه هنا؟ يتضمن الخضوع. ماشي؟ لذلك أقول وعد يسأل اصبر بالله لتضمن الصبر، لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق الذي ينزل عليه. الآن فيها كلام كثير، ودهما النهاج الأولى نكتبها عندي. يقولها فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا، فاصبر لحكم ربك لا تطع منه يتيما او كفورا، بما دام كلام رسول الله ما بتشاع عليك كده.